بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسجرنا سورة الأنعام تفسير كيدي درسي أنا عاوه قبل الأبانا يا آية اللحظة هي اللحاد سورة الأنعام كم إذا waxaan ku soo jirnay aayadihii ugu dambeeyey wahuwa alqaadiru calaa an yabcaha calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum baasa bacd uma انظر كيف يصرف الآيات لعلهم يفقهون أي لا سنود بيه وإلهي موت سيي أودي سرباني جاء إنه أود إنه عذاب كرك غرك إنه أما هاس أما ولحد أن وسك يدره وغرك غرك وقص اللي ده ولدي كلام رك النبي إلهي ودي سوي ولا جي علي إن عذاب عامة وصنع مدى محمد يدعى كرئيه اسمنا وصنع وإيمان سيدة أمودي يرى هالمر له هلاك لكن إن أيضا أي إسلاميان أما أي استغالان تاسوا على قديد ويديق بعضكم بأس بعض أو يلبسكم شياعا تاس لغميه واقع أنا وعد مدى الأركوه أعلم كسلامك مالكستا أما الدولة ده هم مقدام أما هم مقدام ضد كلا ودولة ده أسكو دحجرة ده قال فتن باكس على وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وكذب وحبانيي به قرآنك قومك نبي محمد وقومك هذه قريش أي بانيي وهو الحق أصبح حقه وأن أين بادل وحي إلى حق سكي مدأة أي بانيان أي عقصده يري وأساطير الأولين اكتتبها فيتم لا عليه بكرة وأصيرا إلى أن يقول أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض إلى قرآن كسود الجيي وبانية مركة قريش مؤلم كودي مركز وكذب به بالقرآن قرآن كوحب بيني قومك نبي محمد وقومك هذه قريشة وهو قرآن الحق أصغر حق وجهة وثابتة قل وعترى لست عليكم أنا ودشي نميه بوكيل مد وكيل إذي حفظنا إلهي بحرمتاس وكيل إذي كاعة وإذن حسابي أنا وشغل إذكم إليه ملائك بقى الذي صدري وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون شغلكم اللي يعني أنا دعوة سوى قارسيي قفكي الرميينا واتاس أجربوا إليا إيا جنة قفكي بينينا نار وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اختيار كاروان خصم ملك قل وعترى لست عليكم أن ودش نمئه بوكيل مد الله ذي وهي تلصارت إذا حفظنا هي مئه أنه بلاغ إيه قارسين با دش إذا شقي إذن واسعاس هذه كان سمعي يطاع أي الذي كان وقفك إراء عمرك الدنيا آخرة والليبان هي قفك إخلافنا الدنيا آخرة وخسارة لكل نبائن وركستوا وين وحليا مستقر ما له قصو هذا خبر كستا يعني حقيقة أو بعتان كسا ولو بعد حين أي إيمانة آيات كلا نوير وتعلمون نبأه بعد حين قرآن وعقرب إذن شيء غير وقت ضمبه أي أغادة أنت لك وقت يلا أغادي مر حريفة لك أغادئه مر وحلي قاري كرمهان وأمر هوش دماتي لكل نبأ نبأ الخبر العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم نبأ هو ورك وين وركست وين أوليه مستقر ما لو كسر ماذا أي أوليه لكل أجل كتاب وتهديد مركي وعيد أذو أرد وسوف تعلمون نبأ عصنا وعرقات دونتين مردم به قيامة إمرك إيه اللقارة وحي ليدين شيئا مركا عرقتين مركا أصدرتين على عرقه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت أداد عرقتين نبي محمد أما غفك استو وفردي كم إذا أمد الذين كوا يخوضون دبارة هي في آياتنا آيات كأن قرآنك أما آيات كونك اللغة جيدة أما كوة معجزات كأه أو بين استهزاك جيستيسي كوة الضلالنا ينحقلية وكشاكين يدعرك فأعرض عنهم كجيسو وهلو إذن شاكلاس حتى يخوضوا إلى أي كدباشان أو أي كدحقلان في حديث ور غيره قرآن كأنا هين إلا شيئا ككلا أي دحقلان أو أي كتقا قرآن كي أكد جيس إيسيين هلا فريسا أي كد جيسو سيد آيات كلا قصة مرني سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم والمال دارت الآيات الإلهي ولو كفرنا وجهس تيسي هلا فريسا بتكاس آياتك وجهس تيسي حتى يخوضوا في حديث غيره وتنقل هذا ما كلاسي فريسة إنك إذا مثلهم دمي ولا ونهبت شاكد هذا لسي قاقاد وما رتكسي راحيسة وقابت أكسي نغات لم يتبعتاي إنكم إذا مثلهم وإذا رأيت هذا الأرقت الذين قوى يخوضون لحم خورنا ودبارنا وكشا كيسنا في آياتنا آيات كأن شاكبك قصة سماها ويوحفي عن شيء جيان لكن آيات كلافة سرته يكفر بها ويستهزأ قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آيات إلى جزيس مقلا وإن لهم أيا فأعرض عنهم قواس آياتك دبالنا أيا أو كجيسيس يكجيسو حتى يخوضوا إلى أي كدباشان أو كدحقلان في حديث غيره ورعان عين قراتي وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إلى أن حريص سوف أكمل من آذنك وحيالها نسيانك حين سأقبل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضعنا وصمرنا حتى إمرك قفوا اسئل لهم وقالوا صلى الله ما تكون أحجرة أما آيات في الله الله أحلق الشيء أمك الله مركز بلاد غير مركز أمركتها وإما ينسينك الشيطان شيطان هدوك إلا يسيه بطكي ألف بيسي أو إلهي كتاب كيسي وحكي الشيء غير هدي شيطان أوك إلا يسيه أو مركز أحسوستي فلا تقعدها فريسا بعد الذكرى حسوستي كذب مع القوم الظالمين قوم كان قاعدها على فريسا كسعه في آية ذكر عشاكتي هذا لسي فريستنا إنك إذا مثلهم قلم إدماتا وإما ينسينك الشيطان شيطان هدوك هالمانسيك إلا يسيه فلا تقعدها فريسا بعد الذكرى حسوس تكذب مع القوم على فريسا قوم الظالمين نفت هذا يا إلهي كتب تيسير رسوش يصدلمي وقال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ما marka shayga macaasidaha laftigeeda hadda waa qur-aankii laakiin macaasida kale laftigeeda nebigu wuxuu noo sheegay riibada ama xantoo kale haddii qof la xamanayo aad maaragtay dhegaysatid waa inaad dadkii aad tiraahdid ka jooga iska daayanaba haddaa lasii qosashid oo warkii aad sii macaansatid waa labinaa noqonaysa waa inaad tiraahdaa bis warkaan iska daaya ninkaasna falaha ka qaada xantiisa iyo riibadiisa iska daaya wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahan yattaquuna ayagu iska ilaaliyey oo waxaan andhex gelin min xisaabihim xisaabtankooda min shay-in waxba kama ihid oo shaqo kuma lihi dadkii ka fogaaday oo aan la fariisan ayagu dadkaas dembigii ka nabadgaleen wamaa cala aladiina yattaquuna dadka iska ilaaliyey oo iska jira korkooda ma ahan min xisaabihim xisaabkooda min shay-in waxba ma ahan oo dadkaas waxba looma haysto hadday ka fogaadeen walaakin dikraa laakiin xasuusin baa leedahay oo waxaa la amray inay ka jeestaan jeesigaas marka waa la xasuusinaya waxa leeya waxaan idiima haboona in kitaabka ilaahay oo lagu jeesteesay inaad sii fariisatid ama aad dhegaysatid munaasab ma ahan ee ka tag meesha walaakin dikraa xasuusin baa maarata la amray lacallahum yattaquun likay yattaquun inay isjiraan oo ay dembigaas ka cararaan oo aysamadaba u laaban wadari aladiina ittakhaduu diinahum laciban walahwan wagaratum alxayaatu اdunyaa wadar ka tag alladiina kuwa ittakhaduu diinahum diinkoodii kuwa ka yeeshay laciban wax lagu dheeldheelo walahwan wax lagu mashquulo wagaratum alxayaatu اdunyaa noloshii adduunyadana ay kadisay kuwaas iskaga tag oo waxbaha ku darsan oo dadkaas waa ka jeesanaysaa maadaama ay cadaab geli doonaan oo ay maaragtay diideen khayrkii iyo wanaaggii loogu yeeray ciyaar ku bedeleen iyo yani adduunyadiioo kadisay kuwaas iska dhaaf mar dambay arki doonaan wadar ka tag da wadar ka tag alladiina ittakhaduu diinahum diinkoodii kuwa ka dhigtay oo ka yeeshay laciban walahwan wax lagu ciyaaro ama lagu mashquulo wagaratuhum alxayaatu اdunyaa noloshii adduunyada ee dhoweedna ay kadisay oy u maleeyaan inay adduunyadaani meel geynayso ama lagu waarayo alra'ahu istaghnaa ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa ara'ayta in kaana cala alhudaa aw amara biاltaqwaa marka qofkan isagu isku maleeyey adduunyada inuu haysto ilaahay buu iska dhigay nin ka maarmo waa adduunyadii kadisay kuwaas marka ayagu adduunyadu ay kadisay oo diinkoodii laa'iban walaawan ka yeeshay kuwaas ka tag wadakir bihi waxaa ku waanisaa qur-aanka an tubsala nafsun liallaa tuslaba nafsun naf inaan la dhiibin oo halaal iyo cadaab loo dhiibin bimaa kasabad wixii ay shaqaysatay daraaddeed kuwaas sidaas ku waani wadakir bihi bilqur'aan qur-aanka waxaad ku waanisaa oo ciqaabka ilaahay iyo cadaabkiisa waxaad maaragta ku waanisaa u sheegtaa an tubsala nafsun an tuslama nafsun naf in la dhiibo oo halaag iyo cadaab loo dhiibo ama la fadeexeeyo ama la xabiso inta baa lagu fasiray an tubsala nafsun naf in la dhiibo oo halaag iyo cadaab loo dhiibo maxaa loogu dhiibayaa bimaa kasabad wixii ay kasabtay oo iyadu ay shaqaysatay kullu nafsin bimaa kasabad rahiina ilaa asxaab alyamiin marka naf kasta oo maaragtay adduunyada ku nool ama wanaag bay ka shaqaynaysaa ama xumaan kullu naasi yaqduu فضائع نفسه فمعتقها أو موبقها وفنا إلهي ممارتي وإرادي وكاهي سمعين يقفنا وإلهي كعروني لولا أسقفوا مركزكم مدمعا مركزوا واحد كوى نساء أن تبصل نفس لألا تبصل نفس نفئنا الله بيبن هلاد إي عذاب بما كسبت أي شقيستي انت أسأل شيء جيسا ليس لها نفتاس مره من دون الله إله كسوكي ولي من أرنتي التولية أو مارتي وحكا قرطة ولا شفيع يقف شفاعة أو إلهي حقي سوغير جينا وقبنا أما ولي أدوى قريبة من مجر من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سورة البقرة بسم الله ليس لها نفتي مله عذابك لو ديبي من دون الله إلهي كسكي ولي ولا شفيع ولي ومن أرنتي وحكا قبطة وقعلا وتولينا أما أرقينا وإلهي حقي سوحوا قبنا مجرته نفتاس مله وإن تعدل هذه أي إسكفرته كل عدل فرشت من لا يؤخذ منها لقم قادم وصامرنا أيضا لما إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ركضا مقيسة ودابة هذه أمارتي إسكفر الله لقم يالين هذا هو الله لكن حقيقة لا يحتى الدنيا ذا مقيا له دابة ما رأى يصبه وعيره وفهم حق التغيوة فربرين هاي لكن هذه الأصيلة يحتى نفتي سعرابك وغفر الله هاي وإن تعدل هذه نفتي أي اسكفر الله هاي كل عدل فرشة مانتين عذاب كان لغو قري هذه أي وحي لافسته أو ملح فرشاء أي سمين لهاد لا يؤخذ منها ملغ قبنه لغ مقابة يلمي إليه أولئك قواس الذين وقوا أبسلوا لديبي بما كسبوا وإي دلب صديان وشغيستان دردد بل لديبي وعذابك لهم إليهين عذاب شراب من حميم عبتان آل أكلوا أو بيضيلة وعذاب أليم يعذاب حنوجية بما كانوا يكفروا قال لماذا يكفر السمايان سببتين وحكى لما أين أشقي سكرم صدي أولئك قواس أم أيسا اللهين إلهي حقي شفيع يولي إيما الأحفراش منا لقى أقبلين أولئك قواس الذين وقوا أبسلوا لبيبي وعذابك الله سلمي بما كسبوا وحي أي شقيستان لهم شراب وإليه عبتان من حميم بيكلوا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم بيكلوا رسينا يا مركي أي وحي كلا عنان وحي سكيلت الجنة وحن غنى بيها اسكلوا وقوين يا مارتي من إراضي فقطع أمعاءهم وجرد يسهر بما في بطونهم والجلود مقاركي يوحي كجري وكجرت لن بناكي كيني أوشاس كجري نعوذ بالله من النار وعذاب أليم عذاب حنوجينا وليهين نحيكو كسبدان عذاب كاس بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم لأن لماذا هذا إلهي رسوشي إسا يكتبت سبانيين بعذاب كاس وسجد قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا مشركين تبع وحي كل أيهم بدك مؤمنين تعالي أنا مصرع أنا يكفي عن ما رتكتك الدين تنام محمد ليمت وحاس اسكو قنعنايا مركاس جوابيا المؤمنينتي قل وعترنا محمد أندعو أما المرحان عابدينا من دون الله إله كسوكي ما لا ينفعنا وحان وحبنا ترين هدي آن عابدنا ولا يضرنا أما ببين دان لا يدي سكتنا إلا إله وحبه نافع ضار نحن وقود ببين نحن وقود ترين لكن وحان كي عابدينا واحدنا هم نخذين أما هم نخذين جيلين قرتين أما هم نقدين وح جمادا وكلا قرع إيو دبايل إيو نار إيو كل حالا إيو وإدارة هم نقدين وح عاصر دان وح ترنا ماله وح دبالنا ماله حمكم مدين كران هذا لا يسكت ديسي هذا عابدين وحمكم مدين كران وأصنع كان قلالنا ما شيال وأذيك الوح فارغ بها مركي يعني وعقل قولي حتى أولوك ما شخيصين وح ماشان يا الله إيه يبدعنك يكون قرتان وما نكس السبك يان وإيه ترتير يان إليه إله من إغنى قرق الله لا يتمرني عابدا مرق باهي قواتنا اسكعب عناي مرق عقل دبك انتسو يعني عقل يوح على يكس بلا دين كموغية قفك قالك عقل مالك وح عقل مالك أدوك هذا دكتا يعني أقوام تشاغنا يا دكت يعني مارتي بروفيسور راه ما بيجري شهاده وسر رئيسها هيسكا او حرق يسال الله وعابده او صباح المركو شغل هذا واتقى وهو الا قال حيوانك اله النسيب واحد مك عقل ما قل واحد ترى ندعو ميان عابدينا من دون الله اله كسوكي ما الله ينفعنا وحنا وحبنا ترين هذا عابدنا ولا يضرنا وحنا نجدبين هذا رئيس سكدينه ونرد وحنا لو علينا يا على أعقابنا عربتني قال لماذا بعد إذ هدانا الله مرك إلهنا هنولي كذب ميانا لو علينا يا مرك علينا هذا عابدا أصنامتا وديتنا من حول كتاك مشركين تيو جوابيا ونبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة ديسي باصلة أسكتاه ونرد وحضر علينا يا على أعقابنا عربتني قال لماذا بعد إذ هدانا الله مرك إلهنا هنولي كذب ومركز إذ لم نغرينا ساس بيها دالا نغرينا لو سيدنا وكلا مي كالذي سيدا متكي وكلا استهوته الشياطين شياطين تي أي أمسي في الأرض الأوكا يكون رميسي أما أي دفتي سيدي قف جيت لسوء سمارة هي ما البادية شهادين تدوف سطي أو ما أنت كدفين أما جيت كي يكون وريريا بيكون مثاليا كالذي متكي وكلا استهوته الشياطين شهادين تي أي دوف سطي أما أي رميسي أما أي دفتي في الأرض الأوكا تحديثا حيرانا أصلاه ورمسك وجدك كبه سيئا ماله مبارك آده ماله صعده عن الله لو منك أصبح ليه ورمسني أصحاب فقبوا ليه يدعونه إلى الهدى وهنوك أبيارية وعليهم إيتنا نائما وكان أبدا يسعده صامر جدك جدك عن بادي لها قصعة وكان لبيه حقي قصر الله ninkaa wareersan yahay jidkii uu ka lumay shayaadiin ibraaya lumisay ayagoo markii sidaas la mid yihiin shayaadiintii waa lumisay kuwa kalladi sida midkii oo kale istaawatu shayaatiinu fil ardi shayaadiintu uga ku lumiyaan ama ay dafeen soo socda xayraana asoo wareersan meel uu aado aan haysan law ninkaas uu leeyahay ashaabu فقوى ناكساً وعيب الطاساً يدعونه إلى الهدى وهنوك أبياري وعليه الإئتنا أنا مائمر أنا مارت ودقي سحظة كتاقاً حقا صرع أسينا مر أكتاك مركي مركي أبانيي حتى هو سوجدك وكلمي هو أنا واسي وكلا نبي محمد أبياري دارني وحليك علي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به حق لك نصرع مركز سيد الدنيا مركز حيران قل وعترى إن الهدى هنونك هو الهدى وهنونك على أمرنا وعمل فري لنسلم إن نسكد ابنه لرب العالمين عالم كربي أبو ري ومامولي وخالق أهاي ومدقالين ربي قاسنا نسكد ابنه أيانا لأمري أمرنا لنسلم هذا ما حاسكد ابنانا قال نسكد ابنانا زمان ولبا بيانا نسكد ابنانا قبيل على الله إيا وح مارتي أنجرين أبو ريسا حالة أبو فاكس واسليبت واسليبت مركا سلاسة قصوة حتى تطفال نوحي وصعدا جهنم مركا أور حقا وسيحر بسنة ونقصي فرق حلاتي أقول لما تمانك خطروا طبعا مركا عروتي ودي إيا أيقي لفوه ودي أماشاس واسليبوا كلهم حقا اسكليبتي ماشاس اسكليب فاك إله اسكليبا اسكليب درس الغوات حكي لي سقال أرحمكم مسلمين قل وعتر إن الهدى هو الهدى هنوك هو هنوك ألا وأمر لمسلم لرب العالمين وعمل أمري إن نسكد ابنه ربك عالم كدقالين وبربارين إلى أسنى نسكد ابنه أيام أمري وأن أقيموا الصلاة واتقوه وحكرنا أمره أمرنا أن نقيم الصلاة صلاة إلى أن توسنه واتقوه إلهنا أن كبقنه حالتك صب اتق الله حيثما كنت وأن أقيموا الصلاة يعني وأمرنا بإقامة الصلاة وعمل فري صلاة إلى أن توسنه وشروط ذلك أركان ذلك إيه خشوع هذه صفك هذه إنها توسنه وحبنا صوم الرأي قرآن إنه كعبره صلاة إقام الصلاة أما يقيم الصلاة وإقام الصلاة معايا صلاة مركي أي صفك هذه إيه أركان هذه شروط هذه خشوع هذه وما تتواصلنا هذا مركز صلاة وغنس وأنا أقيم الصلاة واتقوه وعكره من الفري إلى هنا كعرس ما مركزته وهو الله الذي وعلها إليه أصلا تقشرون ضدك الله سوى كل منها قيامة لما أنت ضدك إلهي بالله سوى كل منها مركز الحساب يا عدالة ديسي وهو الله الذي إليه تقشرون وعلها أصلا ضدك الله سوى كل منها وهو الله الذي خلق السماوات والأرض سماواتك إيا قرارك وأله كأبوري بالحق عدالة عيار إلهي ما أبوري وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق عبث إيا عيار إلهي وحما أبورينا وهو أبوري حق إيا عدالة مكانك بتالين وهو الله الذي وأله خلق السماوات سماوات تضربها أبوري والأرض الأولى تضربها أبوري بالحق عدالتك أبوري ويوم مال يقول الله لا يعي كن أهاو فيكون شيء سلاس أهاو قيام الله مرك إلهي وتلقل إن كان كان لبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وعليه كن مركز المخاطر كن مركوي إلهي الربعين أبو رواكم وحيء رواين بابي يواكم فيكون ويوم يقول ما ننت على أولئي كن أهاو فيكون شيء بأسياء أهانية إلهي أكويري قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور قوله الله هذا الكيس الحق وثابت وحجره وطبعة ما بعد قوله الحق إلهي قول كيسوا حق وله الملك بقرتين سنة اسكاله boqortooyo waaraysa oo maaragtay mulkiga rasmiga ah ilaahay iska leh, yowma maalin yunfaqu la afuufayo fi suuri gees, suurku waa gees la afuufayo oo malag loo xilsaara u jiro buu hadalinaa. Marka suurka kaasu yowma yunfaqu fi suuri buunkaasa la afuufayaa oo ilaahay maalintu ku daran galay in koonka yacni maaragtay dadkii oo dhan lasoo kulmiyo ama nafti laga wada qaado dhammaantood. Suurka dhowr marbaa maaragtay marna dadka waa la baabi'inaya marna waa la soo xashrimay labadaba. Almulku yowmaidin ilxaqu liraxmaani wa kaana yowman calalkaafiriina casiiran. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ما ننتاس يعني وح بقرة وشايان كرب وقرتوية مالي عالم الغيب والشهادة الله وعليه كعلمك بدناي وحمقاً oo dadka indhahooda aysan qabanayn wa shahaadati iyo waxa loo jeedo ilaahay laakiin waa iskugu mid, waxa maqan iyo waxa joogaba waa isku mid. yaclamu khaainata alacyuni wamaa tukfi suduur wa asiruu qawlakum aw ijharuu bihi innahu caliimun bidaati suduur. wax kasta ilaahay waxay u yihiin waa bushaar, annaga laakiin waxay noo yihiin waxa u jeedno oo ishaanu qabanayso iyo waxaan u jeedin qaybka. laakiin ilaahay kama ahan caalimul ghaybi, alla waa midka waxa maqan ku cilmiga badan wa shahaada iyo waxa loo jeedo goorjooga ah. wa huwa alla alxakiimu, waa alla maarata murti iyo maamul wanaagsan leh oo shay kasta xikmad buu ku dhisayaa, wuxuu abuurayo xikmad buu ku abuurayaa. alkhabiiru ee xog ogaala, waxaana khibrad iyo aqoon buu alla u leeyahay. waid qaala ibraahimu liabiihi aazara atattakidu asnaaman aalihatan innii araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin. waxaa halkaa ka bilaabanaya maqradan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo qoomkiisii la doodaya oo u bandhigaya dacwadii uu watay ee tawxiidka ahayd. aabihiisuna ka bilaabay aazar, waxaana maaragtay lagu dhagahadlayaa dadkii sheeganayay nabiyullaahi ibraahim diinkiisii inay haystaan oo quraysh ka mid tahay. sida marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku abtirsanayaa nabiyullaahi ibraahim, ismaaciil buu dhalay laakiin ismaaciilna waa inuu ibraahim. waxaana la amray nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu ku daydo nabiyullaahi ibraahim. uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahima xaniifa, annagana waxaana la amray inaan ku dayana nabiyullaahi ibraahim. qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahim. nabi ibraahim marka waa abu tawxiid, tawxiidka iyo maaragtay ilaahay waxididiisa wuxuu ahaa maaragtay si bayaan ah ayuu maaragtay ugu cadaay. qur-aankana meelo badan ayuu maaragtay ku soo qaatay dooda uu la galay qoomkiisa, suuratu maryam iyo suurado badan, suuratu shucaraa aan arki doono. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا كن له نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هل قصده قبلها أبها يوم حاول عابد يسوحا وحنا مقلين وحنا أجيرين وحنا أنكو تركا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أبي وحا إيمن أقوامت حقيرة وحقيرة هذا أقوام ورسول الله قد إذن مركا إراع ودفع مكوها نونين يا أبت الله تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا شيطان أنت أقل شيطان رحمن بك عاسي عليه رحمن كان وعمرك سخلافا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وحكى عرسنا يا شيطان إنه كتابك عذاب حق ربي ساسك عرسنا ساس أقولنا حي نبي الله إبراهيم أبيهيس إلى ما كدما أكوير قال راغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم أظهما إلهي العربي ذيه بما عيسى الله إن لم تنتهي لأرجمنك واجرني مليا هذا كاستاقين وسكدين وحانا ودي وانا ذي وعدك وكن رجمنا يا أحمق ودي ليا وقتنا إغتك قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سأسمك الدود ورب العظيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا وإذ وقتك شاكا قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أكيري لأبيه أبيس آزرع ميعيسا أتتخذ أبا بوحاتي على ميسا أصناما سنميال آلهة تنقوى العبد استفاد كاريو أتتخذ ميا كي يالا ميسا كي يالا ما في عنا وحاس لأبيه آزرع مركوا مصعد ضدوا إليهين آزر ميعيسا لم يجر هذا طارح بالليل هذا طارح براق مشي لأبيه بالليل هاي أحاديث مساس الشاكتة قيام الله إن لكيري دوانا مركي وعرق النبي الله إبراهيم وليه هاي إله مالتي حتري ولا تخزر يوم يبعثون أبي مركي العذاب وحكا مركا وين ياجرته مركا سنة حق فيري حق برك فيري على قدقة يا وحكى له نافلة قورة عاية مركزة مارك الوطور مركوا آبيس ما يعيسو غارب إليه ما ساسو آما عذير كسالي رادائي أذار محاركة لأبيه بأليها ونسبوا عاد وإذ وقتك شاكاه قال إبراهيم نوم محمد قوم كان أشاك قال إبراهيم لأبيه نبي الله إبراهيم آبيس وكيري آزرع عاية ما يعيسو أتتخذ أصناما آلهة ما صنم يالبعد إلهي كبيرنا سعد عابدين إني أروي أراك وحنكو أرك يا أبو وقومك يقوم كاغا في ضلال مبين بعد عدنا كسلنتي أذي قوم كاغا ما دام أصنام إلهي كبيرتين إني أراك أذي أبايا وقومك يقوم كاغا في ضلال مبين بعد عدنا كسوغنتي دعوه مرك قفوا أنا كبل هوا أهلس وأنذر عشيرة كلا قرابين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة أبيه سكبل هوا نبي مساس أهل مرك أبيه يو وحي كل حجة عروت هذه حاس كاغي أهل كاغي كلا قرابة دي كل وأنا أديكتا نبي الله إبراهيم مرك أود أنا هنا جرآلة ديرهنان تحقق كل ديرهنان يحقق سيدف وعديني أو ديرهنان يتوحيدك ومارة صوبا لغير وكذلك سلاس نبي الله إبراهيم وعديني وحقق وافجيني بانوري وتسنين إبراهيم نبي الله إبراهيم ملكوت السماوات سماوات ملكي قودة والأرض يدلك ملكي قيس إلهي باتوسي هنون كان هرابا صلى النبي لغبقين ولقد أعطينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين مركا ملك إلهي سماوات يأرضي بالتصد وليكون من الموقنين يأنه نقضتك يقينسا وأرنك أسقبك إياه ملائية شك عن أهين كذلك سلاس وكلا ayaa nuriyo tusinaynaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim malakuuta samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka mulkigoodii malakuutku waa mubaalaqa raxamuud iyo raabuud ee la mid tahay waliyakuuna inuu noqdo nabiyullaahi ibraahiim min almuuqiniina dadka yaqiinsan arrinkaas falamaa janna calayhi alleylu ra'aa kawkaban qaala haadaa rabbii falamaa afala qaala laa uxibu alaafiliin waa soo sheegnay nabiyullaahi ibraahiim qoomkiisa inay caabudayeen yacnii dayax iyo qorax iyo xidiga iyo waxaas ay caabudi jireen falaggaas marka kuwii la hadlayaa falamaa janna markii uu mugdiyoobay calayhi nabi ibraahiim korkiisa alleylu habeenkii markuu mugdiyoobay ra'aa kawkaban xidig buu arkay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahiim haadaa rabbii ahaadaa rabbii ilaahaygaa caabudaysa maxaa kaas rabbigayda istifhaama meesha loo qadaray haadaa rabbii kanaa rabbigayda maaha ma dhahay nabi ibraahim waxaab lagu sheegay waa mushrik ma ahayn wamaa kaana min almushrikiin marna ilaahay yaani uma shariig yeelin yowm waaxid ah marka in la yidhaahdo haadaa rabbii kanaa rabbigay ah sax maaha waa yani istifhaam baa loo qadaray adaadkii uu maqan yahay ahaadaa rabbii ama haadaa rabbii fii zacmikum sida adin ku addacoonaysiin oo sheeganaysiin ee qaarkood yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi nabi ibraahiim markuu habeenkii mugdiyoobay habeenku markuu mugdiyoobay marka xidigaha soo baxa soo ma qoraxdu markii dhacdo waxa imaanaya xidigiiha soo baxaya qaala haadaa rabbii ahaadaa rabbii kan miya rabbigay ah xidigaa muuqda kawkab falamaa afala xidigii markuu dhacay qaala wuxuu yidhi nabi ibraahiim laa uxibu anugu ma jecli alaafiliina kuwa dhacay ee ilaahay miyaa isbedela xaadis maahan ilaahay taghayur iyo waxaan makhluuqaadka la abuuray baa isbedel ku imaanayo dhaca oo soo baxa marka ayagii wax tusiyey falamaa afala xidigii markuu dhacay qaala wuxuu yidhi nabi ibraahiim laa uxibu anugu ma jecli alaafiliina kuwa dhacaya ee aan sii jireen waaye falamaa ra'a alqamar dayixii markuu arkay baasiqan asagoo soo baxaya qaala wuxuu yidhi nabi ibraahiim haadaa rabbii ahaadaa rabbii kan miya rabbigay ah falamaa afala dayixii markuu dhacay qaala wuxuu yidhi nabi ibraahiim lain lam yahdinii rabbii rabbi hadduusan ii hanuunin laakuunanna waxaan noqonayaa min alqowmi aldaaliin qoomka lunsan baa ka mid noqonaya hadduusan rabbi hanuunin ee ilaah waad hanuuniyeen falamaa ra'a alqamara dayixii markuu arkay baasiqan daalican inuu soo baxayo qaala wuxuu yidhi nabi ibraahiim haadaa rabbii kan miyaa rabbigay ah ama ma kan yacnii haadaa rabbii sida adigu sheeganaysiin doodoodu la gelay waa munaadir falamaa afala markuu qamarkii dhacay dayixii qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahiim lain lam yahdinii rabbii rabbi hadduusan i hanuunin laakuunanna waxaan noqonayaa oo ka mid noqonayaa min alqowmi aldaaliin qoomka lunsan falamaa ra'a alshamsa qoraxdii markuu arkay baasiqatan ayadoo soo baxaysa qaala wuxuu yidhi haadaa rabbii ahaadaa rabbii kan miya rabbigay ah haadaa akbaru kanaa ka weyn labadii horeba dayixii iyo xidigiiba qoraxdaa ka weyn haadaa akbaru min alawaliin labadii hore awalayn falamaa afalat shamsadii markay dhacday qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahiim yaa qowmi talow qoomkaygiiow innii bariiun mimaa tushrikuun anugu beri baan ka ahay waxaad ilaahay ugu la wadaajinaysaan talaa ku tusinaysa inuusan asagu waxaas aaminsanayn dad baa waxay leeyihiin qisaska qaarkood waa markuu yaraay iyo markuu yaraa baan sheegnab in la hanuuniyo walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu qabla risaala aaba ilaahay hanuuniyo falamaa ra'a ashamsa baasiqatan مركو قرح لي أركصوب حيسة قال هذا ربي كم يا ربي جاي هذا أكبر كان كوي قرح لي وعم جديه يكوكب كيف فلما أفلت شمسة مركي دعي قال النبي إبراهيم يا قومي قوم كيجيو إني بريء أنا بريء من كعهي ويعني ما اسمه شيئا مما تشركون وحد إلهي لو ذا جنيسان أو شرك جامعة بريء من كعهي أنا إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي حقا مركع دي أي كودي وكتقي أو شرك كودي دي ذي حقا وجهيسي إني أنه وجهت وجهي وجهي وحن وجهي للذي عليه فطر السماوات والأرض سماواتك يطولك عليه بالعبي وعد وقدر إذا إسوا الجريب حنيفا أنا وديني بابركا لكسوا الله عليه إلى دين الإسلام وما أنا من المشركين أنا كمنا من إهدتك إلهي وحده وذلك سياس براعة وقاتل إني وجهت أنا وحن وجهي وجهي وجهي للذي عليه فطر السماوات والأرض سماوات كإلوك عليه بالعبي فاطر أما فطر وبلغ وحقور رئي المجرى حنيفا أنا وديني بادر كاكسو الله أحضي إلى دين الإسلام بارس الله أحضي وما أنا من المشركين كمنا مدئه نتك إلهي وحده ولاجية واسم مجرى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان وحاجه قومه نبي إبراهيم قوم كسر على الضوضي أولا حجي تمي قال سيستاء طبع الأحمر حاجه نبي إبراهيم وحال الضوضي قومه قول ديسي بحال الضوضي توحيد كان أشاقنا بيكو قبصة أو عليه وحي أبي إسر لقصه قاري ميا كتغيسا وحتى من خلدا قال مكسوع إلى نبي إبراهيم أتحاجوني في الله ما إلهي دين كسر ورد إليسا أمرك إلهي إيه توحيد كعلا وقد هداني أصو إلهي أهانوني وقف سنسا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغلبك تقلب في البلاد أي أساس بالدوني وقال إلى نبي إبراهيم أتحاجوني في الله ما إلهي أمر كيسا يدين كيسا أي يرد إليسان وقد هداني الله صوت إهانونية وحق إهانونية مركب حالك أشياء جيسين أنا ممارة مفيرين أيه ولا أخاف ولا الحمد لله مرك الودي لي أيه أنا يصاب الرعدة لا أرجو منك وأجرني مليا أبي يزدف قد واي طاع الله قاتل غير لك حق وساس حق ضدك وما جعلنا قبيل كانوا وما جعلنا يا ما حيل وحك صور جيرا أشياء جيسا أي واحد من قبيل كنا كل عيد بادلك حمانتي إن الله قصتي ربان قفتي كدي ذي لا وحان مجرى وبادل وما ارتخلت وعليكم وعواليها ما التوصن وكان النبي إبراهيم أرنت الله قد بيانا يا حق إنه بياني وضبك وحشاك وقالك ربع يا مر أبو دارت مرك ضبك أنا كل جوب تدحر ججب اسكي جوب وحول لقصه لكن وحشاك وحتر هذا وحان وسياس هذه كانت ديدا ما عليك من حسابه من شيء شخصكم لي قارسي ولا أخاف كما أبصر أيه ما تشركون به إلهي وحلو لا جنيسان أصنام تنك ربك أيه إلا أن يشاء ربي شيئا إلا إلهي إنه دار النوغي أنا كما ربك أيه إلهي وحليهن إلهي إذا أنا أصيب أيه أي إذا ما أرتئي الكارة عيسى سيدي أن أي لك يعني يهود بها إن قولي لا تراك بعض آلهتنا بسوء إلى كل قدينه قالوا إلى سنة ولا أخاف كما عرسنا ما تشركون به إلهي وحلو ولا جنيسان كما بقى يعنوه إلا أن يشاء ربي شيئا ربك إنه شيء دوانا موغية مركب وما أبن يلي وحاس أبو الدين إلا أن يشاء ربي يعني مركز وإلهي دوانا سعاني وسع ربي ربك هو واسع نغره وكفر النادي كل شيء وحكسك علما أقوانها نغف النادي وحكس إلهي أقوانها هي علم وكجاري واسع من هذا سبحانه أحاد علمه بجميع الأشياء وحكس إلهي قوابي علم يسو وحكي قرصان مالي وسع ربي ربك هو كالجاري واسع نغره كل شيء وحكسك علما أقام بإلهي واسع مغضي أفلا تتذكرون مياذا كوا سبيننا وحمارت أن ذي شيء وإلهي مارت أن كوضه إذا يضع الله إنه خلصان أرنتاس مياذا كوا سبيننا والله أعلم.